أعدّ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah has prepared for them a severe punishment. So fear Allah, O you of understanding who have believed. Allah has sent down to you the Quran.